بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. كافي. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. كافي. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. تام. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي فرارا. تام. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. تام. ثم إني دعوتهم جهارا. كافي. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. حسن. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. تام. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. تام. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. تام. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. تام. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. تام. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. كافي. وقالوا لا تذرن آلهتكم